رحمه الله تعالى قال الجاي على أمتي على إمام معنا وقيله يا ربي تفسيره أيحسب وقيله قراءة وقيله يا ربي وقيله تفسيره أيحسبون أيحسبون أنهم أن أرفع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم على هذا يعني وقيله معقول على الرسول أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله وقيله هذا من جر وهم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن يعرى الناس كلهم كفارا لجعلت لبروج الكفار سبحا بفضة ومعارج بفضة ويدرس وسرورا بفضة وأخرج معناهم مؤمنين فأتكون أخرجون يعني يعيش معناهم لو شاء الرحمن ما عبدناه يأمر الأوثان يقول الله تعالى أعلم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلم هؤلاء العابدون يعبدونهم والمعبودون هم الأوثان لا علم لهم بما يجري حولهم من السجود لهم قال لعابده معناه ولده ومشاركه معناه يمشون معا شرفا قوم فرعون شرفا كفار امه محمد صلى الله عليه وسلم ومثلا معناه عبره يصدون يزيدون يعني مظلمون معناه يبيعون اول العابدين اول المؤمنين هذه تفسير بها اقوال المفسرين اول العابدين فانا اول العابدين هذا معناه انا اول العابدين لله فلو كان اول العابدين لعبدوا أول العابدين قالوا من عبد المعنى آلفا آنفا أول العابدين أول العلم كائن لذلك لأنه لم يكن له ولد وقالوا غير ذلك أقوال المفسرين وهنا أول المؤمنين جاء عليهم الذي براء بما تعبدون الآن تقول نحن منك براء البراء والقراء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال في براء اي في سمة واحدة لأنه مصدر والمصدر لا يسنى ولا يجمع بل يستعمل بسمة واحدة بسمة الفلاح وأن ولو قال بريء يكون سنة لا يكون مصدر لقيل بالاثنين بريئان وبالجميع بريئون لأن الصفة يقال فيهما يقال بالفعل يعني يلحقه لا يلحق فعله وقال وقال عبد الله انني بريء قال بالياء والزهر يقول نعم معناه ملائكة يخرجون يخرجوا فهم الله اعلم قال ملائكة يخرجون معناه يعني يعجبهم عبد الله بن اخر قال رحمه الله تعالى قال فقوله تعالى ونادى يا مالك ليقضي علينا ربه وفي اليه قال حدثنا حجاج بن منهال ابو محمد الالماطي المصري من احداثها قال حدثنا سليم علينا ابو محمد الكوفي من اهل مكه عن عمرو بن دينار الاكرم سمعت ابو محمد ايضا عن عطاء بن ابي رباح عن صفارة على عن ابيه على ميمونيا او ميمونيا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على ذلك ونادى يا مالك اليوم علينا ربك هذا هذه الايه قال فنادته اتى رجل اخر معناه عظه لمن بعده وقال غيره مؤمنين قادم قال فلان مؤمن لفلان قادم له والابواب الابارك التي لا قرار فيها لها ليس لها وعلى قتادة يوم الكتاب ثم الكتاب قبل الكتاب معناه أمر العابدين أي ما كان فهذا أمر العابدين وهذا تفسير آخر وهو تفسير المالي آل وهما لغتان رجل عابد وعابد عابد معي وعابد وهو عابد يعني كلاهما لغتان وهذا وقرا عبد الله وقال الرسول يا رب ويقال اول العابدين الجاهدين من عابد يعمل اول العابدين اول الجاهدين اول من يجهل ذلك من الان لانه كذب وكلا على الله قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل باب افنقل معصوم ذكر صفان على الكتب وهو مذنبين و مشركين معناه والله قال والله لو ان هذا القران رفع حين رده اوائل هذه الامه لهلكوا بسبب هلاكه ابتلاء الله برحمته افقهوا مع جحودهم له فاهلكنا اشد منهم بطشا وقضى مثل الاولين على يعتبرون يعني تفرد الاولين يعني بدءا معناه عدلا قال رحمه الله تعالى سورة حميدة قال هذه سورة تعالى نقل إلى سورة التي تليها وقال مجاهي رهوا معناه طريقا يابسا ويقال رهوا ساكنا على علم على العالمين على من بين ظهرين ظهرين يعني معناه على من بين ظهرين قال فحفظوه معجلوه ادفعوه معناه وزوجناه بحب العيد أمطحناه مرورا بعيدا ما معناه مرور العيد يحار بها الصرف أن يتحير بالنظر إليها ويقال الترجمون معناه أربعة الرجل ورهوا ساكنا قال وأقرت المؤلي أسود كمؤلي الزيت أسود يعني وقال خيرهم ترفع ملوك اليمن كل واحد منهم سمى ترفع بما دار لأنه يدفع صعيبه أيضا قبله وأفضل سمى سبعا أيضا لما ذاك أن يدفع الشمس أي يستقر باتقالها قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بلقاء مبين فارتقب ما لو ارتقب قيل يقال حدثنا عبد أبدان عبد الله تعالى الجبل قيل لو أبدان لقب لأن في أول اسمه عبد وفي أول كنية عبد هو عبد الله وكنية هو أبو عبد الرحمن فقيل له حمدان عن أبي حمزة أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وتحدثنا عنه في مجالس قاضية وهو يعني إقامة حاجب سني فبعثنا عليه عبد الله بن قال قال بل هو بل الذين قدرنا باتباعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعه بل والجماعه على النبي تبتليه في هذا الزمن قال ابو بكر وعمر طبعا مات قال فلان وفلان من المطعم الصحابه غيره قال او لا يقتل معك نحن نريد ان ترشدنا الى شخص الى اشخاص معينين نتبعهم في الحياه قال محمد الميمون ابو حمزه السكري يعني معناه ما وجد مثله في تلك الناحيه لان اكثرهم كانوا يعني متمردين متمردين بالبدع فما اعجبه عبد الله المبارك سماهم امه وسماهم جماعه بحج وقال عن العمش سليمان بن هران عن مسلم مسلم بن صبيح وابن صالح صبيح هذا بنيته مقطوعه مسلوك بنيته واسمه ايضا عن مسرور قبل الاجدع ابو عائشه وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن القاعدة أن السند إذا كان قويا فعبد الله للصحابة هو ابن مسعود أما أنه إذا كان مدنيا فهو ابن عمر وإذا كان مقيا فهو ابن الزبير وإذا كان مصريا فهو ابن عباس وإذا كان شاميا أو مصريا فهو عبد الله بن عبد العاص وحيث ما أخطئ عبد الله فيه فإذا فوق عمر وإن يأتيه بمفتة فضل الزبير أو جرارة بكفة وعمر وسبكها والبصرة قهر وعند المصري والشهاد فهما وتلك المعامل هكذا يميز السنة وهذا هو خمس آيات فرق أجمع والروح والقمر يكون غلط، والمخيط واللساء ما تكون مفرد والطرف ولا تأتي بلدا ثانية. قال رحمه الله تعالى في شرع المسلم: باب يخشى الناس أثر عذاب أليم. وفي شرع المسلم قال حدثنا يحيى بن موسى المربى في قدس الكوي الثقة، وإنما كرر قد رقم هذا لأنه يجري بلسانه هكذا قد فلقبه بذلك. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم الطريق هذا أحوال من روى عن الأعمشي وبريئه في حديث غيره وأبو عثمان الضربة التاسعة عن الأعمش سليمان بن هلال عن موسى بن صبيعة مسروق أمر الأجدى أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسروق رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا هذا أربع خمسة وما فسره رواية خاصة صفر أربع خمسة، وذلك أن رجلا من جنية كان يعيد الناس فتكلم لأن دخانا يأتي يقول سبحان إلى غير ما قاله، فجاء رجل فقال له: يا عبد الله إن رجلا من جنية يعيد الناس يقول كذا وكذا وكذا، وقال أنا متكئا فجلس وقال يعني لماذا تتكلمون بما لا علم لكم به؟ هذا أكثر عنه الذي أن يتكلم والذي أن يعيش روعا ولا تكلم، وقال سوف أسلم ما أكثر فلا يقضي ذلك. هذه شرحها ثم قال: هذه كلها منقرون، وهذا الرجل لم يتحدث بذلك إلا موسي ما قال. ولذلك قال: متى هذا الدخان؟ يقول: إنما كان هذا لأن قريشا لما استوصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بسيرين وسير يوسف اي سبع سنين فحم، اللهم سلم عليهم بهذا، لان هؤلاء الكفار لما شجروا وارتووا وحفروا وارضهم ابوا عن الاسلام، اذا تبتليهم بالجوع حتى يعني يخضعوا من الاسلام. فاصابهم قحط وجهد حتى امروا الاخوان، فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى ما بينه وبين فيعزي الدخان، هذا هو الدخان، ثم ذكر السواد يقال مكانه فيعزي الدخان من الجهل، فانزل الله عز وجل فانتقل يوم ذكر السماء بدخان مبين يغشى الناس على عذاب اليم. قال: ربنا اشهد العذاب انا مؤمنون. وليان جاء ابو سفيان وقال الى مدينه بمكه فقال: يا محمد انت جئت بصله الرحم وقد حدك ابرماؤك فاشكرها ان تجينا عنه. قال قريش لمضان: هذا لمضان على كل حال لا شيء له، فجاء النصر بس قال تجينا عنه هذا، قال امنا امنا كذلك، وبعد ايام رجعوا الى مهرهم. وانا مع قولي يعني مرتضي منهم يغشى الناس هذا ربنا اكشف عن العذاب انا مؤمن انا لهم ذكرى وجاءهم رسول مبين الى اخره. وهذا يخشى الناس هذا عذاب انا ما رفع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: انا اجوا مسلما حتى يا رسول الله استاذ الا علي مضر فانها قد علمت قال لمضر ان كان اذا استقيلها وهي عصيه متبرجه على دين لمضر انك لجريء فاستسقى، لكن اخيرا يعني جبل الله سبحانه وتعالى على الرزق على الشرف يعلم اجار الله عنه فاستسقى وشكر فنزلت انهم عارفون يعني نكشف لكن بعد الكشف ستهم من الله يا ما هم عليه. ولما اصابتهم الرفاهيه عادوا الى حالهم الى اصابتهم الرفاهيه، فانزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون، فان ذلك سبق الله عليهم غزوه بدر واستاصلهم شهوتهم. قال: يا يوم بدر هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه مبين في هذه الايه. قال رحمه الله تعالى: باب رفع نفسي بعد العذاب انا مؤمنون. وبالسنة المسلم قال حدثنا يحيى ابن موسى هو نكر بقد قال حدثنا وليه بن جراح عن الاعمش عن ابي الله مسلم بن صبيح عن مسعود انه قال: دخلت على عبد الله فقال: ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم، اي فحدثه بان رجلا قال كذا وكذا، فعند ذلك غفر ابن مسعود وقال: من كان عنده علم لا يقول الا لعلمه. قال: ان تقول لما لا تعلم الله اعلم، لان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أسألكم عليه من أجر فلا تبلغ الرسالة وما على المتكلمين لا تكلم. هذا من التكلم أن تتكلم بمعنى علم الكبير من التكلم. قال إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم استوصى عليه قال اللهم إني علمت بك النبي يوسف فأخذته شرف أكل بها الإقلام والبيتة من الجيش حتى جعل أحدهم يرى ما بين وبين السماء كآية الدخان من الجوع وأرسل لهم شفاعة العذاب إنا مؤمنون فقيل لهم إن كشفنا عنكم عنهم عاشوا فجعل ربه فكشف عنهم فعاشوا فانتقم الله منهم يوم بدر أحلفهم فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عز وجل إلا منتقمون أي كتبه. قال رحمه الله تعالى في شرح المسلم قال الله تعالى ان الامه الاخرى قد جاءهم رسول مبين الذكرى الذكر والذكرى واحد معنى واحد فالتذكر قيل قال حدثنا سليمان بن حرب فلا ذكر الشيخ سليمان بن حرب ولا في ساكتون قال حدثنا جند بن حازم فابن جيش عن الهامشي عن اهل القران عن مسلم بن انه قال لقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء قريشا كذبوا واستوصوا عليه فقال اللهم اعني عليه سبعك كبير وسط فاصابه سلف اصابه سلفا حصل اي حصل كل شيء حتى كانوا ياخذون البيت وكان يقوم احدهم فكان يرى بينه وبين السماء فجاءت الله الى الجهل والجوع ثم قرا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إنا خاشق العذاب قليلا إنكم آمنون هكذا أخبر الله قال كما قال. وقال عبد الله أفيخشف عنكم العذاب يوم القيامة مغشى وقال والمغشى الكبرى ما هي يوم بدر أي قتلهم في معركة بدر. قال نعم قال رحمه الله تعالى وعن قوله تعالى ثم تولوا عنه وقالوا معذب مجنون او لا يعلمون قل سالم المسلم قال حدثنا انس بن خالد عن عسكري من اثيب البصره من العشره قال حدثنا اخبرنا محمد ابو جعفر كنده عن شعبه عن سليمان عن عامش ومنصور بن معتدل كلاهما عن ابي الضحى مسلم وابن الزبير عن مسلوك عنده قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم أعني علي بشرك سبي يوسف فأخذتهم السنة حتى حصر كل شيء حتى أثروا الإقامة والجلوس وقال أحدهم حتى أثروا الجلود والبينة وجعل يخرج من الأرض كآيات الدخان هذا من شدة الجوع فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قوما فقد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم فجعلهم ثم قال أن تعودوا بعد هذا ترجعون إلى ما أنتم عليه بحاجه ونصر ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون أيكشف عنهم عذاب الآخرة أخشى فإن ذهب المفرد قال والبطشة والنزام وقال أحدهم القمر وقال الآخر قارون كل هذه آيات نظرت القمر. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ثم لم تشرد شد القرى إنا منتقمون قيل قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع عن عطش عن مسلم عن مسعود بن ابي الله رضي الله عنه انه قال قال سوف نبويه النزام والروم والبطشة والقمر والدخان هذه كلها آيات أفضل القرآن. وعن رحمه الله تعالى سورة الجاهلية مستوردين معناه على اللغة وعلى مجاهد نستنزفكم نفسكم نسألكم معناه ندرككم وقيل قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير هذا يكون مصدقا لطيف وعلى حدثنا سليمان غليلا وعلى حدثنا سليمان محمد المسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر انا اذيه للناس وانا الدهر أي أن الشهر معلوم خالص الدهر وليس الدهر اسم من أسماء الله فقال ذهب المحسن ويقول الدهر اسم من أسماء الله فتقول يا دهر يا دهر وهذا خطوه كله قال أنا غلط منه وتفسير هذه نفسه مسلم بيدي الأمر بيدي الليل يقول ما لذلك بيدي الأمر واجب الليل والنهار هذا تفسير أنا الدهر أي أنا مواجب الدهر لأن تفسيره أمامه ونحن نقول أقوال لا يؤمن إلا بجديد فإذا كان دليل يصرفه نصرفه عن ظالمه أحسن فقام عنه واجب الأسماء فهو الرئيس لكن لما انتهينا او لما قرانا اخر الحديث تبين لنا المراد بالدهر فاذا سمى الدهر معناه سمى متصرفا بالدهر والله سبحانه وتعالى هذا هو معناه وهو مذهب الجمهور خلافا للحد قال رحمه الله تعالى سوره الاحوال وقال مجاهد تجيبون يقول قال بعضهم اثرا وبشرى واثارا لقية بالعلم وعلى العقاس إن عن الرسل أي نسل أول الرسل وعلى غيره أرأيتم هذه الآن بينما هي تبع يعني إن صح ما تشعر لا يستحق أن أبدا ويعني غيره وليس وليس قول أرأيتم لرؤية العين لساعة عندما رد إنما هو أتعلمون أبلغكم أنما تعدون من دون الله يعني خلق أن ما تعبد تدعون من دون الله إلى الأوثان والأرض والأصنام خلقوا شيئا ما بلغكم أي ما تعلمون هذا ما خلقوا شيئا أنهم يقولون وليس أنتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ليقولون خلقهن العزيز العزيز فلذلك هذا ظلم ظلم عندكم لأن ظلم لأن من يخلق ليس كمن لا يخلق فالعبادة تصرف للخالق لا لمن لم يخلق قال رحمه الله وقال قول الله تعالى والذي قال لوالديه اغفر لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آل ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين هذا كافر يقول ابدا قيل قال عدنا مسافر اسماعيل الدخلي قال عدنا وهوان وطهورا عبد الله بن شريك ورشد على ابي بشر يعمر عن وحشيا يعمر الرياض عن يوسف بن ماهر ما اسمها قال كان مروان على الحجاز كان مروان هذا اخو الحكم على الحجاز اميرا استعمله معاويه فخطب فجعل يذكر يزيد ابن معاويه اي سمع او ارسل اليه معاويه لان اريد ان كان خليفته او ولي عهده ولده يزيد بن معاويه فاراد مروان ان يصنع معروفا الى معاويه وهو ان يرد على المدينه ان يغير ولده من بعده فقرر الناس فذكر يزيد قال غيره لانه مستعد لهذا فعند ذلك قال فقرر فجعل يذكر يزيد بن معاويه لكي ما يفعله بعد ابيه فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر هذا عبد الرحمن بن ابي الجديد هذا شريف عائشه رضي الله عنها شيئا قال اتيت بها هرمريا اتيت بها قصريا هذه ابن الناس فيصرك لك لان اذا مات الامير يستخرج ولده ولو استطعت المات ولم يستخرج فلانا ولا عنك وكيف تحسبون هذا المنزل وانكر عليه ذلك الكفر امنا وهو مستقر على الناس جميعا فان ذلك قال يا عمر يا شكر اصرف اصرف فشرد من المجلس حتى دخل على عائشه وكان يحتجبون عائشه واخوها تجيبون دخل عليها ما استطاعوا ان يكونوا عنه انه يريد ان يسكنه ويثيرهم فقال هل تقول فقال ما دام قال فلما اعياه اتى بشيء الوليد الثالث وهو قال هذا الذي انزل الله بنفسه قوله تعالى والذي قال لوالديه وفي لهما ديناني هذا هو عبد الرحمن هذا فقال خليل والله لست يزول هذه الايه ما نزلت فيها قال نزلت فيها نزل فيها آية نراها ديانا ونشبها والذي يكون صائم عن النسل وأما الذنب الذي ذكره هذا كريم فقال ماذا؟ فقال وقال خذوا فكفر بالتعشية فلم يكذب عليه وقال مروان بن ذلك لما رجعوا إن هذا الذي أنزل الله به والذي قال لوالد أبنكما أتينا به هكذا قال حمله عليه يا سبب النزل ومن الغريب كان يقول التفاسة يقول سبب نزول الآيات عبد الرحمن بن أبي بكر لأنه أبدا أو من الأيام كان أبي كريم عائشة لقد قالت لا أنزل الله في هذا وقال فقالت عائشة رضي الله عنها عن وراء الحجاب نسمع هذا ما أنزل الله إلى شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري أما لما انزل ما أنزل الله هذا كثير وكان في آيات الله سبحانه وتعالى هكذا رجت عليه وقال رحمه الله تعالى والإنسان يصلي ما رفعه فلما رأوا عارضا مسورا بيده قالوا هذا عارض مصرنا بل هو مستأجرتموني ريح فيها عذاب أليم عذاب معي هكذا أهلكهم الله بهذا وعلى ابن عباس رضي الله عنهما عارف الصحابة قيل قال حدثنا أحمد أحمد بن عيسى اليسري قال حدثنا أبو بكر بن قام قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر سالم ولا سالم بن أبي أمية قال حدثه عن سليمان بن يسار عجم والسبع عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا عند الأعراج والحوادث أي ضحك مستجمعا لحلف يفتح معهم جميعا وأرى الحوادث أن عزم هي زحمة معذبة في صدر الحدث الأعلى وقال ذلك أن من يضحك ضحكا واسعا تخرج من الحوادث فلم يسمى سلوات على إذا تبسم ولذلك لا يقال عن تعقيد من الحوادث وإنما يبسم إنما كان يتبسم أي ما كان ما نزلت هذه الآية يقول ذلك لرواية المبارك قالت وهذا الغريب هذا الحديث من دعه وهذا الغريب هذا المراقب رتب له رقم جديد هذا من أجهال الناس في كتب الحديث كيف يجعل حديثا واحدا قبل أن يأتي السلام للحديث معيشة ذلك هكذا وهو حديث واحد رقم الأول رقم ثاني وبهذا تستعمل إلى أخي يقول عاجز حديث البخاري كذا وكذا ولذلك نحن نقول الترجيم هذا ترجيم مسلم وترجيم كتب الستة عموما لعبد المحافظ الفارقة في الباب هذا ليس له نص في هذا وإنما كما قالوا شر لا بد منه لما تناكره الناس والبرامج أن يكون هذا شيطاني فالآن قررنا أن نلتمس عليه وإن كان غلطا وإلا فهو غلط صريح أو يجعل حديثا واحدا لأربعة أربعة طلبين ثلاثة وأحيانا أن يجمع حديثين برمج واحد وهذا هو غلط لأنه ليس محدثا ولا يعرف حديثه أو إنما هو من كان متمجد في التقييم وإلى ذلك فدخل بغير مبين وهذا هو إصلاح الأمانة العلمية الله تعالى ومن أراد أن يرتب صحيح البخاري يعتمد على فتح الباري وذلك أن الفتح يعني وإن لم يرتب ترتيبا إلا أنه نص على الأحاديث كل ما في حتى كتاب يعني عايز في كتاب يقول اشتمل الكتاب كذا على أحاديث القرآن سبعة سنة ومن القرآن سبعة سنة ومن المقطوع سنة ومن آثار التابعين سنة كلها تعطيها جملة وبناء عليه يمكن أن يقوم واحد بتركيب صحيح البخاري رقما صحيحا في واحد اعتمادا على ذلك فإنه يعني يجب ماذا إذا فرض على ذلك المصدقون قالت عائشة هذا حديث مؤمن للإمام عمر يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واحدا إنما يتبسم قالت قال وقال إذا رأى غيما أو ريحا عرف بوجهه قال يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فريحوا رجاء أن يكون به المطر وأنه أراد إذا رأيته عرف بوجه فالتراهية فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون في عذاب عرف القوم بالريح ومن رأى قوم العذاب فقال هذا عرف مطرنا فقال الله بل وقال الملك بل هو عارض عذاب عليم وهلكوا بذلك فلذلك هذا شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من الله يكون على قدر المعرفه. فكل من قال معرفته ارفع واعلى خوفه اشد، وكل من قال خوفه اشد يكون خوفه يعني العلم اشد اشد عليه قليل يكون خوفه قليل معمل. فكما شرعت لما قال اعرف الناس واعلم الناس بربه وبشده باسه وعذابه عاف ان يقول كلما جاء حتى ينزل المطر يتغير وجهه، فاذا نزل حمد الله سبحانه وتعالى وزال عنه ما يلقاه من الكرب. وعندنا ينبغي المسلم ان يكون قائما وجيرا الرجل. وعلى رحمه الله تعالى سوره محمد صلى الله عليه وسلم قال اوزارها حتى لا يلقى الا مسلم عن عرفها بينها. وقال مجاهد قول الذين امنوا وليهم عزم الامر معناه جد الامر فلا تهنوا لا تدعوه. وقال ابن عباس اضعانهم حسدهم هذه معناه متبين. وقال رحمه الله تعالى الشرعي المتصلين حدثنا قال باب قوله تعالى وتقطع ارحمهم. والشرعي المتصل قال حدثنا قال ابن مخرج اربع فوائد يقاتل الكفر من نظام الامام العاشره. وقال حدثنا سليمان الهلال المجري. وقال حدثني معاويه بن ابي مسرد. معاويه بن ابي مسرد هذا وابو مسرد اسمه هو عبد الرحمن بن يسار مسرد ابو مسرد الابو عن سعيد بن يسار سعيد بن يسار قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ورفع الله القلم ولما بلغ دين قالت الرحم وعمت الرحم اخذ حق الرحمن شيخ حقه وهو موضع عبد الانسان في وسط الانسان لما اتى فقال له ماذا الشيء؟ قال هذا مقام العين اذا لم يرفعه. قال الا ترضين ان ارسل من وصلك وابقى من وصاني؟ قال فلا يا رب. قال فذلك اليها. قال ابو هريره اقرا وحيت فاعطيتني توليت ان ارسلت في الارض وتقطع ارحامكم. هذه الايه تبين هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا ابراهيم وحمزه هذا المدني. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل المدني ايضا ابو معاويه انه قال حدثني عني ابو الحباب سعيد بن يسار هو المتمجس سند الباقي عن هريره رضي الله عنه في هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا بشيس آل عزيز يعني اقترفوا هذه القراءة الآية من عند هريرة أو من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الاثنين. وقال في الثلاثة المسلمة حدثنا بشيس محمد هذا مروزي وجزء من العشرة. وقال أخبرنا عبد الله بن مبارك. وقال أخبرنا معاوية بن أبي مزرع لهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا بشيس آل عزيز إذا يعني كونه مرفوعا اولى من كونه موقوفا. قال رحمه الله تعالى بسلك وقلت عندنا باب قوله تعالى سوره الرحيم. وقال مجاهد كورا هذه وقال مجاهد فيما هم بوجوههم استعلى. وقال مرسول ابو جاهد الدوام شطاه كلامه فاستغرب غرب يعني سوقه مع نوع السام حاملة الشجرة تسمى سام بن يوسف رقام دائرة الثوب كقولك رجل الثوب دائرة الثوب آداب معناه يعذبه ينصره معناه شطه شط سوقه هذا يلمس الحبة عشرا أو ثمانيا وسبعا فيقوى بعض ببعض وبدا على تشبيه فدر للنبي صلى الله عليه وسلم وقع لجنة التي تفوز بنفسها ثم تتشعب يلي الايمان وتتقوى به فتلبس الله تعالى وحده ثم قواه الله سبحانه وتعالى في اهل الامر واويل من اسلم من الصحابه ويقعهم بذلك. قال رحمه الله تعالى فيقوى بعضهم بعض فذلك قوله تعالى فآزله قواه ولو كانت واحدة لم تكن على الأرض بل تكن على الأرض. وهو مثل ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم ثم بواه لأصحابه فما بوا حفرة لما يموت منها هكذا تشبه عليه واجب قول المفاسد وحي القربة بواه لأصحابه. قال رحمه الله تعالى وأقول لله تعالى إنا متعنا لك متاع مبينا والشاهد قد قال حسبنا الله والسماء قالت عن مالك رضي الله عنه عن زيد بن اسلم العجم عن ابي اسلم وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واهبه ان اخرج لان اسلم تابعين لكن اخر الحديث يدل على انه رواه عن عمر فهو متصل وليس رفعا او مرتبا. قال عن اسلم ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسير الله في أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه لأنه كان مشهورا بالوحي أو بغيره. فقال عمر بن الخطاب عند ذلك ساكنات يا أم عمر ساكنات أم عمر أي فجلسوا وحزنت عليه يعني معناه قال مقدم ولا يقدمني هذا شيء عليه مما يحزنني يعني. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي ألححت عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يوجبه قال هل يخالف نفسه بنفسه؟ قال عمر فعرفت بريئه. قال عمر هذا هو الذي قلنا اخر الحديث يدل على انه قلت متصل وهو ان اسلم قال هو قال عمر فعرفت بعيني ثم تبشرت امام الناس وخشيت ان ينزل بي القران فما نشبت اي ما تاخرت ان سمعت صالحا يصرخ بي يا عمر فقلت لقد خشيت ان يقول نزل بي القران اي لاني الححت عليه خشيت ذلك. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لا هي احب الي مما طلعت عليه الشمس اي من الدنيا كلها. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الصحابة جميعا هل أتك يا رسول الله هذا أصل المشروعية الثانية يعني إذا حصل لأخيك سرور ولو لج له أو اتجاهه رجع بالتجارة أو ما إلى له رجع بالاختبار الثلاث أتعزيه قل الله بارك الله لك هل أتك يا رسول الله هل أتك يا رسول الله فما لنا فنزل بعده ماذا قال فنزل قوله تعالى يدخل المؤمنين الى امر الايه هذا بشرى للصحابه رضي الله عنهم. وهذا بسند مسلم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم قال حدثنا شعبه والحجاج قال حدثنا معاويه بن قره والزيد بن يقام الثالثه عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه انه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكه سوره الفتح فرجع بها ترجع وهو تردير الصوت اللي قبله ما قرأت محمد بن بشار. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن بشار قلنا قال حدثنا قلنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس رضي الله عنه انا قلت بقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبيه الفتح المبين هو الحديبيه ما في فتح يقول الناس ما في فتح بل رجعوا للسعي وليس فتح لكن أبدأ الصلح وأبدأ القتل وأبدأ الحديبية فبعد الحديبية حصل الأمر للصحابة رضي الله عنهم لأنهم تقاطعوا أمر وتصارعوا قالوا لأبو جهل وأبو يمين الشمال وأعاد الدعوة وأعاد جمعهم ذلك لأن ذلك الصلح صار آخرا. وإذا ما حدثنا مسلم رأي الله حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن القرآن عن عبد الله بن مبرك رضي الله عنه أنه قال ورعى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سورة الفتح فرجع بها الترجيع هو ترجيع الصوت وتسجيله بالقراءة هكذا هذه سنية الترجيع عند قراءة القرآن من صوت جميل. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت ففيه التمرين قراءة القرآن كما كان حسن الصوت تمرينه يعني وتعلم كيف يقرأ هذا بعض الاستعراض منهم التمرين يستمر في قراءة جاي فهذا قال لكن لو رجعت إلى تذكيري لاجتمع الناس وآذوني فلذلك تركت ذلك والحاصل أن في مشروعية التذكير في قراءة القرآن والتذكير هو تحسين الصوت ترتيب الصوت للقراءة، وهذا لا يستدعي أن يخرج عن حد القراءة وقال العلماء، ولذلك ورد الحديث ليس من أبدا من ترتب في القرآن، فهذا حمله على هذا المعنى وهو الصحيح. وأما بن عيينة أشار في تفسير الغريب ورد عليه القائل من لم يتردد في القرآن من لم يستغني في القرآن، وهذا تفسير ما هو صحيح. ولذلك أحاديث كثيرة تدل جيد القرآن بأصوات مسجلة عليكم وهكذا من مثل هذه الأحاديث أين نحن المعاملات؟ تأثير الصوت للقرآن سنة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أهل العلم التأثير يكون بحدود مراعاة أجائهم الحقوق الذي سبق الله علماء الكراهة في حدود ما يوجه وتفريغ ما يفرط وتركيب ما يفرط وما إلى ذلك وما يفرط، وهذا هو الشر. وإذا راعى ذلك فالمطلوب من القارئ أن يزين ويحمل صوته قدر المستطاع، وهذا هو السنة. وأما إذا خالف ذلك وأخرج بعض العروض لغير مخارجه أو ألغم بما لغوا أو نقص ما وقف أو بالعكس فهذا حرام، وهنا لي أنكار الشافعي وكثير من السلف اتخذ القرآن أكبر ويحمل على مثل هذا وليس على التغني الذي هو مع مراعاة حقوق الناس. قال رحمه الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحب ذلك. فيوما كانت عائشه رضي الله عنها ذهبت ليقوى حاجتها فتاخرت عليه فقال انك لماذا تاخرت؟ فقالت يا رسول الله اني مررت على المسجد ورايت شخصا يقرا القران فاعجبني صوته فلهذا يعني كنت استمع اليه وهذا هو الذي اقرا. فقال موجود الان؟ قالت نعم. فخرج واخذ رجاله قال جماعة وذهب إلى يد المسجد واستمع إلى قراءته وقال الحمد لله الذي جعلني مسجدا فقال وهذا سالم وهذا وهذا يرد على الرقاد الذين يسلمون على الموصل واستغنوا عن الزكاة بشرعها، ولذلك يقال سيد الطائفة سمونه جريج عن المقداد، كان إمام في التصوف وإمام في نشر العلم أيضا، فقيل له إن قوما يزعمون أنهم وصلوا إلى أن يستغنوا عن أمور الشرعية التقليدية طبعا، وصلوا نعم وصلوا إلى السفر وإلى الجنة وصلوا إلى الجنة، وهذا هو كلام السيد الطائفة أي السيد الصوفية، فدل على أن العبادة التي يزعمها رسول الله بأنها أيام حتى يعني تصير إلى رد، وبعد ذلك يعني يخفف عنك هذه مزاعم باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والواجب على العبد أن يستمر على ما هو عليه ولو قدر أنه وضع مذكورا، لكنه يستطيع أن يكون عبدا شكورا إلى يوم. قال رحمه الله تعالى: رسالة المتصل قال أخبرنا حدثنا الحسن بن عبد العزيز، هذا من أبناء البخاري رضوان الله عنه، يسري بن نزيد بن مقداد إمام الجوزة من الحادية عشرة، قال حدثنا عبد الله بن يحيى الدرقسي نعم السبي من كبار العشرة، قال أخبرنا حيوث بن شريعة بن جديد، حيوث بن شريعة بن جديد قال عن أبي الأسود قال وعن أبي الأسود أبو الأسود هذا يتم عروة محمد بن عبد الرحمن، وأنه سمع عروة على عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر وجماه، تشفق تتفطر وجماه حتى تتفطر وجماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تكسر من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا هو البطل، فلما فطر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يقرأ أن يركع قام فقرأ ثم ركع كي يجمع بين القيام والقعود، هكذا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وأحيانا يصلي جالسا إلى آخره، يبدأ جالسا ويحتاج جالسا، وأحيانا قائما ويبدأ قائما، وأحيانا يجمع بينهما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس قال حدثنا باب قول الله تعالى: إنا أرسلنا بشارا مبشرا ونذيرا، وبالسلام المسلم قال حدثنا عبد الله والسلام عليه، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، هذا نذير بغداد، قال عن هلال بن أبي هلال عن عطاء عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلنا بشارا مبشرا ونذيرا، قال في التوراة مثل آية، قال في التوراة مثل هذه الآية، قال: يا أيها النبي إذا أرسلنا بشاهدا مبشرا ونذيرا وعزة الأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بالأرض ولا مريض ولا صخاب، الصخاب يرفع صوته في الأسواق، ولا يرفع السيئات في السيئة، ولكن يأخذ نصره، ولن يقبضه الله حتى يؤمن به ذلة العمياء، بأن يقول: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعين عمياء وآذان صمة وقلوبا غرفاء، هذا نص موجود في التوراة، وهذا الذي كتمه اليهود بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن روح الكذب ويقولون: هذا ليس محمد، إنما هو من بني إسرائيل سيبعث الله، يعني هذه المسائل يعلمونه، يعلمون حقيقة، يعلمونه، يقول الله سبحانه وتعالى يعني قال يعلمون أنه الحق الرجل يعني وقد نعلم أنهم لا يكذبونك، ولكن تقولون بأنك تجحد لا يكذبونك، أنت كونك رسولا يعرفون حقيقة، لكن جحد في آيات الله هذا الذي منعهم أن يؤمنوا به، وإلا فلم يسوا سلم حتى قال أبو سفيان: هل كنتم تتهمون أو تكذب في فضلاتكم ولما قال ما قالوا لرب؟ قال: لا، محمد بن سبحانه، ولكن قال صدق، هذا هو مقتضى امرهم. فلما جاءت الايات المبصره قالوا: هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هكذا استغفر الله والعجب. قال رحمه الله تعالى: هذا هو لما براء اخبار عمرو العاص وجد هذا النص المراد الطالب لآية قرآنية في التوراة. قال رحمه الله تعالى: فأقول الله تعالى والذي أنزل سكينة لله يخرج ما رحمة الله ويكون موسى هذا بيان المختار هذا العرشي وهذا يروي عنه أحيانا واثقا على إسرائيل بن مرد عن أبي إسحاق السبيعي عن المرأة بيعتبر رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط بالنار فبالتالي كان له فرس مربوط بالحبل فجعل يزر ذلك الفرس يزر من رماقه فخرج الرجل فنور فلم ير شيئا وجعل يزر ايضا مره ثانيه ولما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينه نزلت بالقران اي بسبب قراءتك القران هذا في دليل على ان السكينه شيء واحد وهو مجموعة من الملائكة وينزلون بالأنواع فهذا هو الذي نفر الفرس وذلك أن الرجل يقرأ ويقرأ صوته وكان ولده ينظر هناك فلما رفع صوته نزلت الملائكة بذلك يعني ولما دور الفرس إلى ذلك الملك شرد وخشي أن يقع ولده ويحيى فقال الله تعالى إذ يضايع علماء أن الشجرة وقيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن ربيعة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلنا يوم الحديبية 1400 في 1500 وفي رواية أنه 300 والحاصل أنه ما يتفاوت إلا إذا عدوا الحديث وما إلى ذلك الرجل ينزلون أكثر وإذا صفوا أطفال إلى فقط ينزلون أكثر وهذا هو معنى يعني تفوت الروايات في هذا البحث وقيل قال حدثنا محمد بن الوليد هذا البصري بصري بن الامام الهاشم قال حدثنا محمد بن شعبه قدس قال حدثنا شعبه عن خالد عن خالد بن حسان عن ابي كلامه الدنيا والسنه وعن امه بن الصغار قال سمعت عبد الله بن المغفر المزري رضي الله عنه في الفور المستسلم يعني ختم حديثا نعم صلى الله عليه وسلم عن قوله مختصا هذا حديث اخر. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله بن ايوب عن شباب بن قال حدثنا شباب بن الحجاج عن قتاده بن نعامة انه قال سمعت عقبه بن سفان هذا بصري عن عبد الله بن موفق المزني رضي الله عنه ان شهد الشجره اي بيعه الشجره نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد الخد ويقال الخد وهو الرمي لاكراه اعصابه لان هذه تنفع العين وتكبير الجن ولا تنفع العين وليلى قال وعن عقبه بن سفيان معروف عن الحكم قال سمعت عبد الله بن موفق المزني رضي الله عنه بقوله مقتسل اي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول بمغتسل لأنه يحدث به الوسوسة قال رحمه الله تعالى سألني مطلع حدثنا محمد بن الوليد المدري قال حدثنا محمد بن جعفر كنا قال حدثنا شعبة عن خالد الحجاج أن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجلد الثاني بن الضحاك رضي الله عنه وقال من أصحاب الشجر هذا بعض الشاهد هذا الضحاك من الأمن هذا يعني ابن الضحاك رضي الله عنه صحابي شهيد بيعة الشجرة وليه قال قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي هذا يعني صدقنا حاجة عشر من افراد البخاري قال حدثنا يقال انه قتل الفا من الترك لان كان حرم مع الترك قتل الفا من الترك لحد البخاري قال حدثنا حدثنا يا ابو عبيد الطرادي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد وبين صدق الرسالية الحديث بن ابي زياد بن انوار اتيت ابا وائل ابو وائل شكيب بن سلمه هذا المقدم قال ساله فقال كنا بستين ستين هذا اوفيا وهو الذي الحرب الذي وقع بين علي ومعار بين علي الشامي وبين علي العراق والكوفة. قال ماذا؟ فقال رجل: ألم تر إلى النبي ودعوت إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. يعني لما أراد يعني لما انتصر يعني أم علي رضي الله عنه على أهل الشام وخشوا أن يغلبهم ويعني يأسرهم قالوا ولا تتشاور وقالوا نرفع إلى الله لأن علي يحترم ذلك ويقول هذا الحق بيننا. فلما رفعوا ذلك المصحف قال علي: هذا الذي أنا أريد بيننا. فقال له يا علي يا أمير المؤمنين لا يقول صحابة هؤلاء. قال: لا، من تحكم إلى كتاب الله أنا ما هو علي. وترك وتنازل وقال ذلك بعد الحكمين قالوا. ولذلك الخوارج خرج من هذا قالوا: نحن قلنا لك لا تحكم احدا من البشر ولا نؤمن بكتاب الله وحبس ذلك فخرجوا عليه وعلى كل حال رضى الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك وان يليك فرق كثير فهذا فرق كثير بذلك بسبب ذلك. قال علي: نعم. فقال سالوه عليه: استعينوا انفسكم ايها الناس، استعينوا انفسكم اي بهذه القضيه وهو مقاتله المسلمين وموت النظام، استعينوا انفسكم لا تثقوا ولا تعتمدوا عليها ويتركوا ذلك. قال: قد رايتنا يوم الحديبيه يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا، فذاك نحن قلنا قال فقدتني اوقات فينبغي ان نقاتل لكن تركناه لاجل الصلح. قال: قاتلنا فجاء عمر رضي الله عنه لما بدأوا في الصلح فقال: أرسنا على الحق وهم على الباطل أي المشركون أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال من شواش: نعم بلى. فقال: فبما وافيت جنية فبما وافيت جنية بدينها ولماذا نخبر أنفسنا ونرجع ولما يحول الله بيننا أي بين قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الله إني رسول الله ولن يضيع عن الله أبدا. يا الله ناصري ولك هذا الذي جاءني وحي بالصحف. فرجع متغيظا عمر عليه غضب بهذا فقال: فلا يصبر حتى جاء باب الغريب. بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول تصبر ما استطاع لانه شديد الغضب حوله الى ان يامن اكثر. فلبس القضيه فقال: يا ابا بكر. فقال: علمنا على الحق وهم على الباطل. قال: بلى. قال: يا ابن الله انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله ابدا. ونزل سوره الفرج من الغريب من الشاه الضحكه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني رسول الله ولن يضيع عينا. فابو بكر ان هذا سمعه بعيد ما سمع هذا. قال: يا ابن علمنا على الحق وعدونا على الباطل. قال: بلى. قال: اليس قتلانا في الجنه وقتلاه في النار؟ قال: بلى. قال: فلما وقيا جريه في ديننا؟ قال: يبلغ الله انه رسول الله ولن يضيع الله. نفس ما قال في الصلاه وفيما عن قدر يعني وقومه يعني شاكل قلبه قلب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مشكاته ومن النبي صلى الله عليه وسلم فكانه صلى بقلب علي بن رضي الله عنه حتى لقيت عمر ولذلك صبر وتم الصلح وكان خيرا الى اخره. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى لك مكان فيها. قال عمر: او الرجل هذا؟ قال: نعم. قال: هذا فتح من الله وتوارث بعد ذلك ورجعوا لو دخلوا مكه ما وجدوا رايا في غنائه فتاخذها نفر وحجاره الى اخره. فلما رجعوا منها فتح الله عليهم غيبا وكانت كل كنوز اليهود لهم اقوامهم الله سبحانه وتعالى احسن ما ثم بعد هذه السنه فتح الله مكه من اعطى اخبار السيف من اعطى فهذه نتيجته بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اجعل وجه جماعته بيننا وبين المعاصي والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن يبني ما تامر بعملنا وصالح الدنيا ومن ينال لاسمائنا وابصارنا ومسجنا عيننا يا ارواح الجنه وجعلنا على من ظلمنا يا Thank you.